الفلاح درب علم ونجاح سرنا فيه بل وطرنا للهدى دون جناح سرنا فيه بل وطرنا للهدى دون جناح دلني حارت خطاي في بنيات الطريق قم وهيا يا أخيا ننشر العلم سويا قم وهيا يا أخيا ننشر العلم سويا ليس من قد عاش ميتا مثل من قد عاش حيا ليس من قد عاش ميتا مثل من قد عاش حيا مثل من قد عاش حيا دلني دلني أين الطريق للمعالي يا صديق دلني حارت خطاي في بنيات الطريق اللهم صل وسلم وبارك وانعم وتفضل على سيدنا وسندنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. انتم دائما معنا يا كرام عبر اثير اذاعه محمد السادس للقران الكريم من الرباط من خلال نافذه برنامجنا في الجمعه الساعه. كنتكلموا اخي الكريم واختي الكريمه على الزهد في الدنيا، وانا بكل صدق يعني تعمدت ان اختار هذا الموضوع لما نعيشه. كنعيش ظروف، كنعيش اليوم واحد الوقت اللي الدنيا فتحت أبوابها للناس بشكل رهيب. الدنيا يعني عرضت مفاتنها على الناس. الدنيا اليوم أخي الكريم أختي الكريمة ما بقتش محتاجبة ومخبية وما كيعرفوها غير ماليها والأهل ديالها. الدنيا اليوم ولا كل شيء كيعرفها. علاش؟ لأنها عرضت مفاتنها على الملأ. يعني الناس بدأت كتشوف. وأكثر شيء أخي الكريم أختي الكريمة وهالشي يعني أنا أعرف أنك ستوافقني على هذا الرأي، هذا أكثر شيء يفسد على الإنسان الحياة دياله هو ملي كيشوف النعم والمتع والملذات اللي كاين عند الآخرين. لذلك راه اللي كينغص على الناس الحياة ديالهم هو ملي كيشوفوا شي واحد حسن منه، شي واحد فعد. علاش اليوم كثرت في هذا الزمن هذا كثر عند الناس الشعور بعدم الرضا عند مختلف الطبقات الاجتماعية؟ إلا من رحم الله يشعر بعدم الرضا. اليوم درت دراسات في جامعات عالمية أثبتت أن الإدمان على بعض المواقع الاجتماعية، وأنا ما بغيتش نقول السميات هنايا، تورط الشعور بالاكتئاب وتورط الشعور بعدم الرضا. علاش؟ لأن الواحد على طول كيشوف النعم ديال الآخرين، على طول كيشوف الآخرين أشنو واكلين أشنو شاربين أشنو لابسين فين مسافرين فين مشاو فين جاو، فبالتالي ويقارن نفسه دائما، يعني كيعيش في واحد العالم افتراضي. فبالتالي احنا محتاجين بكل صدق محتاجين أن نعود للمعين، نعود للمصدر، محتاجين أننا نخلي شوية الماديات. ما الدنيا راه كتجر الفتن ديال الدنيا كقطع الليل المظلم، يعني الواحد كيتوضر فيها وما غاديش نلقاو حسن من القرآن. راه سيد النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم على القرآن قال هو حبل الله المتين. وهذاك الإنسان اللي كيكون كيغرق ملي كنبغيو نعتقوه واش كنمدوا ليه الحبل من أجل أن ننقذه؟ أن نرجع إلى القرآن. الصحابة كيسولوا وكيقولوا لي كيف المخرج منها؟ قال لهم كتاب الله، عليكم بكتاب الله، راه هو الذي سينقذكم. فمن هنا جات الفكرة ديال أن نختار هذا الموضوع هذا في هذا اليوم، يوم الجمعة. الواحد يعيد الصلة دياله بالقرآن الكريم ويشوف الحقائق، يشوف حقائق الأشياء، أن نعيش الحقيقة، أن ننظر إلى الأشياء بعين الحقيقة، ما نتغرش بالمظاهر. الدنيا ظاهرها زينة وفرح وسرور، ولكن حقيقتها أنها فانية وزائلة. وأنها متقلبة. فاصل ثم نواصل. قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، أول قول في القرآن، اقرأ واعلم فبذا تسلم، أول قول في القرآن، اقرأ فبذا تسلم. قل يا ربي زدني علما، قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما، واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة، واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة، كن من مهدك طالب علم، كن من مهدك طالب علم، واسأل دوما منه زيادة. قل يا ربي زدني علما، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما، فلكي تصبح كالمصباح نورا ظلمة جهل ماحي، فلكي تصبح كالمصباح نورا ظلمة جهل ماحي، اقبل عنها لا تتمهل، اقبل عنها لا تتمهل، اقبل في ليل وصباح. قل يا ربي زدني علما، قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما، وصلاتي تهدى للهادي، أمي ذي علم بادي، وصلاتي تهدى للهادي، أمي ذي علم بادي، علم كل الناس فبادر، علم كل الناس فبادر، علم كل الناس فبادر، سر في منهجه الإرشادي. قل يا ربي زدني علما، قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، زدني علما، يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا مولانا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. أخي الكريم وأختي الكريمة، نتحدث دائما عن حقيقة الحياة الدنيا وكيفاش أن الإنسان يجب أن يزهد فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم على الدنيا في حديث صحيح، يقول ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني الإنسان إذا وضع أصبعه في البحر وأخرج أصبعه، يعني وش هز معه شي حاجة من ماء البحر، وش عمر معه شي حاجة، وش لم يأخذ شيئا من ماء البحر، بمعنى أن الدنيا هي هذه القصة ديالها. بمعنى أن حتى واحد ما غيدي معاه شي حاجه. وهي سريعه الزوال وسريعه الفناء. مؤخرا واحد العدد كبير ديال الناس ولا عندهم هذا الاحساس بان الوقت ولا كيمر بواحد السرعه خياليه. وهادشي بدينا كنلاحظوه بصراحه في الاعوام الاخيره بالضبط، يعني ولينا كنحسوا بهاد سرعه دوران الزمان. يعني تخيل واحد كيشوف مثلا، حنا دابا تنعقلوا على المواسم الدينيه الكبيره اللي كاينه في السنه، مثلا كتشوف رمضان كيدوز رمضان كدوز واحد الوقت كيقول لك عاوتاني رمضان ها هو جاي. كنا كنتسناو العيد الكبير، جا العيد الكبير، سال العيد الكبير، ها هو مشى العيد الكبير وحنا جاي، وهكذا. يعني كتشوف الايام كتقدر بواحد السرعه عجيبه جدا. وهذا اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام طبعا في علامات اخر الزمان، قال من علامات الساعه تقارب الزمان، انه غادي يولي الشهر كالاسبوع والاسبوع كاليوم واليوم كالساعه. الساعه غتدوز بواحد السرعه خياليه جدا. ياك اينشتاين كان كيتكلم على الوقت وكيقول بان الوقت نسبي، والحقيقه كذلك الوقت انه نسبي. ربما اليوم بكثره هاد المتعه اللي كاينه وبكثره هاد الملهيات اللي كاينه، الدنيا هي هذه، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المربي المعلم كانت يعلم الصحابة كيفاش أنهم يزهدوا في الدنيا، وعلما أنهم كانوا يعيشوا حياة بسيطة جدا، ولكن الكلام كأنه ديان نحن في الزمان زمان الدنيا. كيقول سيدنا عبد الله بن عمر وقد أخذ بمنكبه عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شفتي أخي الكريم وأختي الكريمة، ملي كيكون الإنسان مسافر وتيكون في شي فندق مثلا من الفنادق مثلا، غادي يجلس في ذاك الفندق يعني واحد مدة زمنية محدودة، يدوز واحد يومين أو ثلاث أيام أو أسبوع أو عشر أيام مثلا. فملي كيلقى مثلا بأن في ذاك الفندق، نقولوا إحنا مثلا واحد الخامية مثلا ماشي في بلاصتها، أو كيبان ليه مثلا بأن واحد الحيط بدا كيتقشر، الصباغه ديالو بدات كتقشر، او كيبان لي مثلا بان البواني ديال شي باب مثلا بانه مزير ما كيتحلش مزيان وما كيتسدش مزيان مثلا. انا كنعطي غير امثله هكذا من الخيال وصافي. فواش غادي يجلس وغادي يمشي يعيط على البلومبي ولا يعيط على النجار ولا يعيط على شي حريف يقول لي هاجي صيب لينا هادي؟ راه خاسره، ما يديرهاش حتى واحد، ما غادي يديرها، ما كاينش واحد اللي غادي يديرها. علاش ما غاديش يديرها؟ لانه عارف راسو بان اصلا ماشي دارو هذيك، ماشي دارو، وعارف راسو بانه راه باقي ليه هنايا واحد يومين ولا نهار ولا كذا وغيمشي في حالته. فبالتالي ما ربيش الكبد على ذاك المحل لانه ماشي في الملك ديالو. ياك فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، بمعنى ان ما تربيش عليها الكبده، ما تربيش عليها الكبده لانها تدوز بسرعه. فاذا الانسان يضع في اعتباره هذه الحقائق، فنحن في سفر ونحن في مسير ونحن نسير الى المصير، والمصير هو لقاء الله تبارك وتعالى، والوقت ديال الدنيا يمر بسرعة يعني لا يمكن أن نتخيلها. ولذلك قال جل في علاه: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الواحد ما يشوف الساعة ويشوف القيامة ويشوف الأهوال ديال الآخرة كأنهما أصلا معمرو دوز الدنيا أصلا. فلذلك الإنسان يقارن هادشي اللي جاي، يقارنه دائما بداكشي اللي فات، يشوف كيفاش دازت سنوات عشرات السنين دازت من الدنيا. فينا هي؟ فينا هم الناس؟ فينا هي المتع؟ فينا هي الصحة؟ فينا هو كذا؟ فينا هو كذا؟ داكشي كله داز. فإذا كيف داز داكشي غيدوز هادشي اللي بقى، وداكشي اللي داز راه كتير. فداكشي اللي داز كأنه لا شيء، كأنه عمرو ما كاين، كأنه كان ناس وكان تيحلم فقط. في المستقبل أيضا هادشي اللي غيوقع لي تاهو غادي يولي تاهو ماضي. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يركن إلى الدنيا، لذلك الإنسان يجب أن يرضى بما قسم الله له. سيدنا عبد الله بن عمر فهم الرسالة وعاش في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فاصل ثم نواصل. لا إله إلا الله، شرعنا أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من عرس الهدى زرعت حروف النور بين شفاههم زرعت حروف النور بين شفاههم فتدوعت مسكا يفيض بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون فكان سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا مولانا محمد وعلى آله في كل وقت وحين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين. أخي الكريم أختي الكريمة، ما زلنا نتحدث عن الزهد في الدنيا، والبعض من اللي يسمع الزهد في الدنيا يظن بأنه دعوة للتقشف، دعوة للافتقار، ودعوة للنكاد، ودعوة للخمول. لا لا لا لا لا، الإسلام لا رهبانية في الدين. يصيد ربي ما بغناش نعيشوا هذه الحياه ديال الرهبانيه ونخليوا الدنيا. ايوا لا، خلينا حنا الدنيا، شكون ياخذها؟ الا الناس الصالحين خلاو الدنيا، لمن يخليوها؟ علاش؟ لان المسلم الا كانت عنده الدنيا غيتقي الله تبارك وتعالى فيها، سيحسن، سيكرم، سيفعل الخير، سيصلح في الارض، سيعمر الارض، سيكون خليفه لله في الارض. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يدعي كيقول اللهم اجعل خيرنا عند خيارنا. علاش؟ لأن الإنسان المؤمن اللي كيخاف الله تبارك وتعالى إذا كانت الدنيا في يديه سيتصدق، سيخرج زكاة ماله، سيصلح، لن يظلم، سيجعل الدنيا واحد المكان أفضل للعيش، سيجعل الدنيا مكان صالح لعبادة الله تعالى والتقرب إليه سبحانه وجل في علاه. تخيل لو أن إنسان يعني مسلم مؤمن يخاف الله جل في علاه، يعني وأكرمه الله جل في علاه بالدنيا، أقبلت عليه الدنيا. ما معنى الزهد؟ أنه يخلي داك شيء؟ لا، مش هذا المقصود. المقصود هو أنه يأخذ من الدنيا ما يكفيه ولا يتوسع في النعيم ويتلهاش معها ويتشغلش بها. الزهد هو أن تملك الدنيا وأن لا تملكك. الزهد هو أن تتصرف فيها وأن لا تتصرف فيك. والغريب أخي الكريم أختي الكريمة، وهذه من المفارقات العجيبة في هذا الكون، أن قدما الإنسان زاد في الدنيا قدما الدنيا تبعته جات لعنده. هذا حديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي أنه قال من كانت الدنيا همه جعل الله الفقر بين عينيه ولم يأته منها إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى أن الإنسان إذا زهد في الدنيا فالله جل في علاه يكرمه وهو سيدنا عبد الله بن عمر اللي وصى سيدنا محمد وكيقول لكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كان نموذج عملي وواقعي لهذه الفلسفة فلسفة أن تزهد في الدنيا كان من كبار الأغنياء حج واعتمر عشرات المرات بل أن في العمرة يقال بأنه في السيرة دياله يقال بأنه دار 1000 عمرة في الترجمة دياله رضي الله عنه وأرضاه الرجل يعني كان على طول يعتمر على طول على طول على طول وكان يحج حج عشرات المرات بمعنى أنه كان ميسور والعجيب أنه رضي الله عنه وأرضاه وهذه من القصص التي تؤثر عنه أنه كان ملي كيدخل المسجد يصلي وكان عابدا رضي الله عنه كان ملي كيشوف شي عبد كيسول كيقول لي شكون مولاك تيقول لي فلان تيمشي عند ذاك السيد تيقول لي بكم تبيعوني هذا العبد تيقول لي بالقد والقد فكيشتري وتيقول لي أنت حر لوجه الله علاش لأنه شاف مؤمن يصلي انتشرت هذه الفكرة بين العبيد فولا حتى اللي ما تيصليش فيهم كيدخل الجامع ويصلي وكيتحرى أنه يصلي في البلاصة اللي كيصلي فيها سيدنا عبد الله بن عمر يصلي وحده قدامه ولا على اليمين ديالو ولا على اليسار ديالو لعل وعسى أن يقع نظره على ذلك العبد فهو فيما كيشوف عبد في المسجد يعتقه فيما كيشوف عبد في المسجد يعتقه انتشرت هذه المعلومة وهذه الحقيقة بين العبيد انتشار النار في الهشيم فأعتق واحد العدد كبير من العبيد شي مرة يجي عنده واحد وكيقول له يا سيدي راه العبيد الذين تعتق راه كيضحكوا عليك راه كيدعيوا بأنهم كيصليوا كذا راه كيصليوا عليك انت هي باش تعتقهم فماذا قال رضي الله عنه وأرضاه قال من خدعنا بالله ينخدعنا به من خدعنا بالله ينخدعنا به الحاصل أخي الكريم أختي الكريم شنو هو هو أن الإنسان يكون زاهد في الدنيا راغب في الآخرة ولا ربي فيض عليه الخير ورزقه ورزق حسن يجعل ذلك الرزق عونا في طاعة الله جل في علاه يجعل الدنيا في يده ولا يجعلها في قلبه حتى يفوز بخير الدنيا وخير الآخرة صلى الله على سيدنا محمد الذي علم صحابته هذه المعاني وعلى آله وصحبه أجمعين فاصل ثم نواصل لو من تخطر أنت ببالي أسأل نفسي عنك وحالي هل شابهتك في أفعالي هل أرضيت أحيا بحياء في ذاتي يجعل نورك نبع صفاتي ألهمت شعوري وحياتي فتساميت ومشيت على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك كلاما لو كذبوا صدقا أتسامى لو جرحوا لوحت سلاما وتغاضيتا وسيبقى نهجك عنواني ذقت الجنة في إيماني قاسيت وطيفك أنساني ما قاسيت ومشيت مشيت على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت رؤياك ولقياك منايا في إثرك صبري وخطايا مهما واجهت بدنيايا على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي المصطفى بك اهتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك اهتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك اهتديت نوري حبيبي المصطفى بك اهتديت. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا مولانا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أخي الكريم أختي الكريمة، ما زلنا نتحدث عن هذه الفكرة، فكرة أن يزهد الإنسان في الدنيا، وحاولنا نبين المعنى الحقيقي للزهد، وهو لا يعني الفقر ولا يعني ترك العمل، لا يعني الكسل، لا يعني الفرار من الدنيا، وإنما يعني أن يتصرف الإنسان في الدنيا بشكل صحيح. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فتحت له الدنيا أبوابها، وجاءه جبريل عليه السلام ويقول لي الله تعالى يخيرك بين أن تكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تروي لنا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاك يقول نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، انعس على حصيرة، فالصحابة قالوا له يا رسول الله لو أخذت وطاء. فعلا نقولوا إحنا يا واحد البطانية والواحد الملاية واحد الحاجة اللي هي واحد الفراش اللي يرطب شي شوية باش ما ينعش مباشرة على الحصير. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، وما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أنا في الحقيقة أنا راح في حال واحد الإنسان، الدنيا بالنسبة لي في حال واحد الشجرة، جلست تحت منها في الظل، كانت الشمس، جلست تحت منها باش نرتاح شوية ونجمع الأنفاس ديالي، ومن بعد غادي نكمل طريقي. إذن الدنيا محطة من المحطات. شوف رحلة هذا الإنسان، رحلة راه ممتدة منذ زمان، راه ماشي البداية ديالنا كانت في الدنيا، راه بدايتنا كانت في عالم الأرواح، في عالم الأزل. من ثم بدأ الإنسان، بدأت هذا الروح الرحلة ديالها والمسيرة ديالها، ثم جينا لعالم الأرحام، من عالم الأرحام جينا لعالم الدنيا، ومن بعد الدنيا غنمشيو للبرزخ، من البرزخ للقيامة، ومن القيامة إلى الدار الآخرة. بمعنى أننا نحن في سفر، وهذه الدنيا هي محطة من محطات هذا السفر. أنجلس وغنستريح شوية ومن بعد غنكملوا الطريق، ياك. فهذا المعنى كان يزرعه النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته بفعله، بسلوكه، بأقواله صلى الله عليه وسلم، بحاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما كانش عنده رغبة في الدنيا لأنه كان يعرف حقيقتها، كانت ملي كتأتي الأموال والكنوز كان ينفقها في سبيل الله وكيعيش. هو اختار أن يعيش هذه العيشة، هذه ماشي هذه العيشة، هذه ماشي فرضت عليه، هو الذي اختارها. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد من خبز شاعر يومين متتابعين حتى قبض. وكانت كتقول لولد اختها سيدنا عروة بن الزبير، كتقول لي والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال، يعني شهر مورا شهر ثم الهلال، ثلاث شهور، الشهر الأول والثاني والثالث، ثلاث أهلة وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فكيسول سيدنا عروة بن الزبير كيفاش ثلاث شهور ما شعلتوش العافية، ثلاث شهور ما طيبتوش، ثلاث شهور ما كنتش. واش أخي الكريم أختي الكريمة، واش كتخيل معايا أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، خير الخلق، أكرم الخلق، تدوز عليه ثلاث شهور ما شعلوش العافية، لم يوقدوا نارا. تيقول لها يا خالة فما كان عيشكم، وتا الخبز هو الاخر ما طيبتوش الخبز، الخبز راه كيحتاج للعافية. إذن ما كانش عندكم حتى الشعير حتى القمح حتى الذرة حتى الحبوب باش تطيبوا الخبز، ما كانش عندكم. بمعنى شنو دابا الناس اللي يعني اللي كنعيشوا حنا هذا الزمن هذا، واش كاين شي واحد فينا وصل لهذه الحالة هذه ديال 3 شهور لم يوقد في بيته نار؟ فقال لها يا خالة فما كان عيشكم، فما كان عيشكم، شنو كنتوا كتاكلوا؟ فقالت رضي الله عنها وارضاها الأسودان، التمر والماء. الأسودان ماشي لونياك باش نكونوا فاهمين، ماشي من السواد، الأسودان بمعنى السائدان، هذو هما اللي موجودين في ذاك الوقت، لأن المدينة راك عارف أرض فلاحية عندهم التمر، إيوا والماء راه كاين في كل مكان. الأسودان هذا الشيء باش كنا عايشين. وكان مرة

اختار البساطة واختار الزهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن أحد الصحابة يصف رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم ما يجد ما يبلأ به بطنه، يعني من شدة الجوع شد كرش من الجوع. فكان زاهدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يعني اللباس دياله كاللباس ديال الزاهدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن سيدنا أبو موسى الأشعري يقول لك: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. معنى أنه اختار واحد الحياة ديال البساطة، ماشي اضطرارا، هو اختار هذه الحياة، هو اختار هذه الحياة. واليوم أخي الكريم أختي الكريمة، ثبت بالتجربة أن هذا المبدأ ديال الزهد فيه فوائد نفسية جمة بالنسبة للإنسان. اليوم كيتحدثوا في الغرب على هذه القضية هذه ديال الزهد، لأنه ثبت عندهم بأن كثرة الأشياء المادية، احنا نظن بأن قد ما الإنسان كانت عنده المادية قد ما يكون أكثر سعادة، والواقع والحقيقة غير ذلك. قد ما الإنسان ما كانوش عنده بزاف الأشياء المادية وهو راضي ويشعر بالرضا، قد ما كيعيش مرتاح. فبعض الناس يعتقد بأنه خصو يكون عنده بزاف ديال الصبابط، بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال المراكب، بزاف ديال الديور، بزاف ديال الماديات باش يكون سعيد. وهو قد ما ستكون عندك الماديات أكثر، قد ما الإنسان كي يعني لا يشعر بالراحة، لا يشعر بالراحة. وهذه الفكرة اليوم شنو هي؟ يعني أننا نحن كنتكلموا على الزهد، راه كنتكلموا عليه من المنطلق اللي بغي يعيش الراحة في الدنيا، واللي بغى الدنيا تجي ليه يزهد فيها، يزهد فيها. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان لنا فيه أسوة حسنة. لالة جويرية بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الإنسان الزاهد في الدنيا بقلبه، هذا الإنسان يكون أغنى الناس. علاش؟ لأنه غني في القلب دياله، لأن الغنى كما قال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يكون عن الشيء لا به، الغنى عن الشيء يكون لا بالشيء. ولذلك هذا الشعور بالغنى هو شعور، هو إحساس. قل أحد الصالحين: ربما أصبحت وما معي درهم، لأن قدرت أنفق مع الصباح وما عندي تريال في جيبي، وكأن الدنيا قد حيزت إلي، ولكن أنا الإحساس اللي عندي أنني أملك الدنيا كلها بحذافيرها. خلاصة أخي الكريم أختي الكريمة، حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جاء عند الرجل وقال له: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال له: ازهد في الدنيا يحبك الله. بغيتي الله يكون يبغيك ويحبك وتكون عنده في واحد المرتبة عالية، ازهد في الدنيا والزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ما تطمعش في الناس، ما تطمعش في الناس، إياك وأن تطمع فيما عند الناس. النهار اللي ما يكونش عندك الطمع في الناس ستجد بأن الناس تحبك. النهار اللي غتلقى راسك بأنك زاهد في الدنيا ما عندك بها غرض، تتصرف فيها كما تشاء، جعلها الله في يدك ولم يجعلها في قلبك، فأنت في هذه اللحظة أنت محبوب عند الله. الله يجعلنا وإياكم من المحبوبين المقبولين، آمين. جزاكم الله خيرا على هذه اللحظات الجميلة، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد الأولين والآخرين، وغفر لي ولكم ولكل عبد قال آمين. هذه تحية هند كنينير في الإخراج وتنسيق الفقرات، كان معكم من وراء الميديا عبد المجيد أمزار. لا تنسونا من صالح الدعوات، والسلام عليكم والرحمة والبركات. إن في الجمعة ساعة، فسحة أثيرية لتجديد الطاقة الروحية. إن في الجمعة ساعة مع عبد المجيد أمزار. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. جديدة عن محمد وصديس القرآن الكريم تيميتار نسيلي أدو زيت داتا سيهران الدين ينسو أنت مازرت الإدعاء عن محمد وصديس القرآن الكريم الإدعاء نسنفل دو سفو أنت نغماس تندين أين مغربة الطريق أمانة إرشادات عن السلامة الطرقية رفقاً بالأرواح البشرية. الطريق أمانة توجيهات لتجنب مخاطر السير على الطرق. الطريق أمانة كل يوم سبت على الساعة 10:00 صباحاً مباشرة على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. انتوما زعما الشباب وزعما مستقبل ديال البلاد، من حقكم تلعبوا وتمتعوا بشبابكم، ولكن ما خاصكمش تنساو بانكم مسؤولين على صحتكم وصحة حبابكم. كتحسوا بالمرض بعيد عليكم وعند بالكم شبابكم قادر يحميكم. راكم تقدروا تحملوا الفيروس وما تحسوش به، ولكن غادي يعادي اللي انتوما قراب ليهم وعايشين معاهم كل يوم. بهاد التصرفات غادي تكون سبب في مرضهم، والله يحفظ تقدروا تفقدوهم. ردوا بالكم قبل ما يفوت الفوت، ولا قدر الله تسببوا في الموت الأغلى ما عندكم. حضروا عقلكم والتزموا باللي يحميكم ويحمي أعز ما عندكم في الدنيا. بشوية ديال الحكمة نتجاوزوا هاد الأزمة. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. ومن جملة النعماء قولي لك الحمد. تعالى ولا خلقتني